الفصل الثالث عشر: الحياة ثمينة. شرح المليونير قائلا: لقد أخذت الخطوة الأولى بكتابة المعادلة والهدف بالتواريخ والأرقام، حان الآن وقت الخطوة الثانية. خذ ورقة واكتب كل ما ترغب به في الحياة. يجب أن يكون حلمك محددا إذا أردت له أن يأخذ شكلا. سأريك ما طلبته أنا في البداية، وقد حدث ذلك منذ سنوات طوال، لذا سأكتب المبالغ بالقيمة الحالية للدولار. الأهداف المالية الآتية في الأعوام الخمسة القادمة: منزل بقيمة 750,000 دولار، بيت ريفي بقيمة 50,000 دولار، سيارة BMW جديدة بقيمة 80,000 دولار، سيارة مرسيدس قديمة بقيمة 50,000 دولار، سيولة بقيمة 500,000 دولار دون ديون شخصية، 500,000 دولار استثمارات في البورصة واستثمارات أخرى، حقوق ملكية بقيمة 500,000 دولار بعد 5 أعوام من شرائها. أما أهدافي غير المالية فكانت: 2 أسبوع عطلة على الأقل 3 مرات في السنة في الوقت الذي أشاء، أن أكون سيد نفسي ولا أعمل أكثر من 30 ساعة في الأسبوع، أن يكون لدي أصدقاء أذكياء لديهم اهتمامات بالأعمال والفنون، زوجة جميلة ومحبة وأطفالا رائعين، حياة عائلية مرضية، خادمة وطباخا كي لا ننشغل بأعمال المنزل. ذهل الشاب من الصورة التي رسمها المليونير لتوه. قال المليونير: يبدو ضربا من المستحيل، أليس كذلك؟ حتى أنا اعتقدت حينها أني تجاوزت الحدود عندما انتهيت من تلخيص ما أريد، لكن خوفي وترددي كانا نابعين من تفكير سلبي وعادات متأصلة من التفكير بصورة صغيرة. كنت أفعل ذلك دون أن أنتبه له. إن عمل لائحة مثل هذه هي الطريق تماما لاكتشاف نظرتك الضيقة إلى الأشياء. إن من يعد خطة الحياة هذه تعجيزية هم ببساطة من يفكرون بصورة صغيرة. كل شيء نسبي تحت الشمس، وهذا الطموح ليس مفرطا أبدا، ومعظم الأثرياء سيكونون غير راضين أبدا إذا كان عليهم القبول بهذه الظروف الرديئة التي كتبتها للتو. فالكثير منهم يعيشون في منازل تساوي ملايين الدولارات، ويوظفون العشرات من الخدم، ويمتلكون مزارع وطائرات خاصة وجزرا استوائية وخيول سباق وما شابه. الكثير منهم لا يعتقدون أنفسهم أغنياء حتى، أو ليسوا أغنياء بصورة كبيرة جدا على أي حال، لأن لديهم أصدقاء أو شركاء أغنى منهم. لما يعدون أسلوب الحياة ذلك عاديا؟ إما لأنهم ولدوا أغنياء، وإما لأنهم فكروا بصورة كبيرة وتمكنوا من تحقيق أحلامهم. لم يؤمنوا للحظة أنهم غير قادرين على النجاح. وعليه، إن بدأت طريقك وفي ذهنك أنك لن تنجح، فستسد طريق النجاح بنفسك. لذا نفذ هذا التمرين: اكتب ما تريده من الحياة بالتفصيل ودون إغفال أي شيء. سيريك ذلك حدود طموحك وتفكيرك. ما الذي تحلم به حقا؟ ما الذي سيرضيك؟ من الأهمية بمكان تدوين أكبر عدد من التفاصيل، وعليك تجنب شيء واحد فقط، هو اختيار المنزل الذي تحلم به بالذات، فقد يكون الذي اخترته ليس للبيع، وبذلك تكون قد خاطرت بألا ترى حلمك يتحقق بالرغم من قوة رغبتك وعزيمتك. وعدا عن ذلك، عليك تدوين أحلامك بأدق تفاصيلها. يوجد شيء آخر مهم عليك وضعه في الحسبان، وهو إمكانية أن يكون حلمك ضارا بالآخرين. تذكر دائما أنه إذا كانت أهدافك ضارة للآخرين فيجب عليك تجنبها لمصلحتك أنت ومصلحة الآخرين. ستريك هذه الصورة حقيقتك، وستكون الصورة الملموسة لرغباتك. أفكارك حية، فكلما كانت الصورة التي ترسمها محددة كانت فرصك أكبر بجعلها مادية. والتفاصيل غاية في الأهمية، وستبتكر أفكارك إن نالت العناية اللازمة بانتظام الظروف التي تحولها إلى حقيقة بطرق غامضة وغير متوقعة. بدا الشاب متشككا بعض الشيء. تابع المليونير: أعرف أن ما قلته يشبه أن تكون في المدينة الفاضلة، لكن كما أخبرتك كلما كان ذهنك أقوى أدركت أن كل شيء ممكن، والمعجزات تحدث في الواقع. ألا ترى بالمقارنة أن تحقيق حلم عادي مثل الحصول على بيت يساوي 75,000 دولار إنجاز تافه؟ ألا تؤمن أن العقل أكثر قوة مما يعتقد الكثير من الناس وفوق كل اعتقاد؟ تذكر ما قاله السيد المسيح: الإيمان يحرك الجبال. حتى تستخدم عقلك بصورة فاعلة عليك أن تبدأ بالإيمان بقوته، أو على الأقل أن تؤمن بإمكانية أن يكون قويا بالمقدار الذي أصفه لك. ابدأ إذن بوضع اللائحة. قال الشاب: أحتاج إلى وقت للتفكير. لا بأس، فكر بما قلته لك للتو. جزء منك يصدق كلامي، ويوجد جزء كبير مبدع منك أعمته سنوات من التعليم غير الصحيح والتجارب الفاشلة، لكنه لا يزال حيا. إنه بانتظار إشارة منك وحسب ليريك كيف تصبح سيد نفسك بدل أن تكون عبدا معذبا لا تقدر على شيء في بحر الأحداث الذي يتلاطمك. وعليك لفعل ذلك أن تتعلم الإصغاء لذلك الصوت الداخلي الخافت الذي ينام في أعماق عقلك، وأن تعطيه المزيد من الحرية ليعبر عن نفسه. ذاك هو حدسك، صوت روحك، إنه الطريق نحو قواك السرية. كلما رددت المعادلة اصبر وتوكل على الله أصبح صوتك الداخلي أقوى وقادك بثقة أكبر. شعر الشاب بحمل زائد كان مستعدا لأخذ استراحة. قال المليونير: تعال نسترخي بجولة في الحديقة، أود أن تكون آخر جولاتي هناك برفقة صديق. شعر الشاب بالأسى لسماع تلك الكلمات الحزينة. لم تكن تلك المرة الأولى التي يلقي بها العجوز تلميحا مثل هذا.